انا عايز افوق وارتاح وانسى الجراح كلها معاك يا ما عملت معاك وفي لحظة كل هواك قدام عيني وانسى الجراح كلها معاك يا ما عملت معاك وفي لحظة كل هواك قدام عيني حقيقة وعرفت